على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين. أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين، أبطل أثرا عظيما من رجال ونسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أبطل أثرا عظيما سحرا عظيما وحسدا وعينا من رجال ونسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. موتوا بغيظكم ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أبطل أثرا من نسوة حاسدات حاقدات ساحرات ومن شر النفاثات في العقد. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أبطل أثرا من نسوة حاسدات حاقدات ظالمات ساحرات عائنات حاقدات. أبطل يا ربنا نفسا منهن. أبطل أثر نفس منهن. ما بال النسوة أبطل أثرا عظيما من نسوة حاسدات حاقدات فاجرات ظالمات ساحرات بغيات ظالمات معتديات متكبرات ناقصات ظالمات من الأقارب والجيران والخادمات والصديقات. ما بال النسوة ما ما بال النسوة أبطل أثر إعجاب منهن أبطل أثر إعجاب منهن أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أبطل أثر حسد ونفس من نسوة من نسوة حاسدات حاكدات ومعجبات أبطل أثرا عظيما من نسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أبطل أثر حسد حسد شديد حسد شديد وأنفس من نسوة حاسدات حاقدات باغيات ظالمات معتديات ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم عليك بنسوة حاسدات حاقدات ناظرات عائنات ناظرات ناظرات عائنات حاسدات حاقدات على زواج ودراسة على زواج على حظ طيب على ما آتيت وأنعمت على ما وهبت وأكرمت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أنت حسبنا على نسوة أطعمنا السحر أسقينا السحر ودفنا السحر ورششنا السحر وعقدنا الأسحار ونظرنا بنظرات حاسدة حاقدة ونظرنا بنظرات معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أنت حسبنا على نسوة كن سببا في طلاق كن سببا في طلاق كن سببا في طلاق كن سببا في تعطيل وفي أمراض وفي أدواء وفي أسقام ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة أنت حسبنا على نسوة ظالمات اجتمعنا عليه وعليها بسوء اجتمعنا عليه وعليها بسوء ومكر وخيانة وخداع وظلم عظيم ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ما بال النسوة ما بال النسوة الرجال قوامون قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فضل الله بعضهم على بعض فضل الله فضل الله بعضهم على بعض ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أطلع ربنا أثرا من نسوة حاسدات حاقدات خائنات ماكرات كائدات إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن اللاتي قطعن أيديهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ما بال النسوة أبطل يا ربنا أثر حسد وعين من كبيرة في السن حاسدة حاقدة ذات نفس خبيثة ماكرة كائدة أبطل يا ربنا أثر حسد وعين من صبية من صبية من صبية من فتية أطلع ثرى حسد شديد منها ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء وإنك لعلى خلق عظيم صفراء فيقع لونها تسر الناظرين لستن كأحد من النساء ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد لستن كأحد لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء فتبارك الله أحسن الخالقين لستن كأحد من النساء فتبارك الله أحسن الخالقين لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال أعجبك حسنهن يا نساء النبي لستن كأحد لستن كأحد من النساء صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بيضاء لذة فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أطل يا ربنا أثرا عظيما من النساء من نسوة كائدات ماكرات حافدات حاقدات ساحرات ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن قل موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض فضل الله به بعضكم على بعض ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن أطل يا ربنا أثرا عظيما من نسوة حاسدات حاقدات ظالمات من الأقارب والجيران والعاملات والخادمات والممرضات والطبيبات يا ربنا يا ربنا والصديقات والخليلات الفاسقات يريدن سحاقا اقل اثرا منهن يا ربنا اقل يا رب الاثرا منهن اقل يا رب الاثرا منهن حسدا وحقدا اعجابا وحسقا قد شغفها حبا اعجبك حسنهن اعجبك حسنهن أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين وإعجاب حسد وعين وإعجاب من نسوة من نسوة من نسوة من نسوة من نسوة من نسوة ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم كيدكن عظيم كيدكن عظيم إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم أقل يا ربنا كيد النساء أقل يا ربنا كيد نسوة أقل يا ربنا كيد نسوة أقل يا ربنا كيد نسوة ومكر رجال حاسدين حاقدين ظالمين ساحرين طاغين باغين معتدين من الإنس والجان أقل يا ربنا كيد النساء من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي بسم الله أرقي بسم الله أرقي المظلومة والمظلومة المقهورة والمقهورة بسم الله أرقي بسم الله أرقي من غلب بسحر عظيم وحسد وعي وعي وعي من نسوة من نسوة من جنيات ظالمات في الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد عاشقات ظالمات حاسدات حاقدات معجبات ما بال النسوة ما بال النسوة حسبنا الله على نسوة جنيات ظالمات سكن الروس سكن القلوب والصدور سكن البطون والأرحام عند النساء سكن أرحام النساء سكن الظهور سكن الحظ والنصيب سكن الأيدي والأرجل سكن الدماء والعظام والمفاصل أثرنا على الحظ على الحظ والنصيب سكن البيوت ظالمات طاغيات باغيات ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ما بال النسوة ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أطل يا ربنا كيدا عظيما من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء تقطعت قلوبهن حسدا وحقدا ظلما وطغيانا وبغيا واعتداء. عليك يا ربنا بظالمات حاسدات حاقدات ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ما بال النسوة ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن أنت حسبنا يا ربنا على نسوة من الأقارب والجيران والأنساب حاسدات حاقدات ظالمات طاغيات باغيات ناقصات للعقل والدين ناقصات عقل ودين أنت حسبنا عليهن يا ربنا سحرنا وحسدنا وأصبنا بأعينهن الحارة. رد يا ربنا العيون عليهن والحسد عليهن والأسحار فيهن. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله أنت وأهلك أجمعين من أسحار من نسوة من نسوة ومن حسد شديد من نسوة ومن حسد شديد من نسوة ومن عيون عيون عيون عيون عيون من نسوة من نسوة ومن نظرات حارات من لئيمات من لئيمات خبيثات تدور أعينهن تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون. لستنك أحد من النساء فتبارك الله رب العالمين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فتبارك الله رب العالمين على ما حسدنا النسوة الظالمات الحاسدات الحاقدات. فتبارك الله رب العالمين أطل يا ربنا أثر حسد وعيون منهن على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى الشعر وعلى الشعر الطويل الفثيث وعلى العقل الرزين وعلى العقل الرزين والفكر السديد وعلى القوة والنشاط والحركة وعلى القوة والنشاط والحركة وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى حسن جسمه وقامه. فتبارك الله رب العالمين. ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. رد الحسد عليهن والحقد عليهن والسحر فيهن يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا أثر العيون منهن بقولك العظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون على حسن على حسن اختيار على لبس جميل على شياكة وأناقة ورشاقة. أرطل يا ربنا أثر حسد وعيون أثرت بالغدد أثرت على الرأس أثرت على العقل والمخ والمخلق ومراكز الإحساس والعصب أثرت على السمع والبصر والنطق أثرت على تقاسيم الوجه قبحت الوجه أحرقت الجلد أثرت على الشعر فأسقطت أثرت على الظفر فخلعت أثرت على الجلد فأحرقت وشوهت أثرت على الوجه فقبحت أثرت على الحظ والنصيب فأخرت فأخرت ومنعت. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فتبارك الله رب العالمين ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ومن شر النفاثات في العقد. أطل يا ربنا أثر سحر عظيم, أطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون, أثرت وسببت أمراضا مواضلة, سببت خوفا وقلقا ورقا وسهرا وآلاما وأوجاعا وأحزانا وبكاء وحزنا وألما وتعطيلا عن زواج ودراسة وتعطيلا في الحياة وتعطيلا في الرزق وتعطيلا في وظيفة وفي دراسة وتعطيلا في فتح مشروع. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن, أطل يا ربنا أثر حسد وعيون من نسوة حاسدات حاقدات ظالمات من الإنس والجان, أثر على الرزق أطل حسدهن, أثر على الرزق أثر على الزواج, أثر على الدراسة, أثر على الوظيفة, أثر على زواج, أثر على ذرية, أثر على صحة وعافية, أثر على عقل رزين وفكر سديد, أثر على الروح الطيبة النقية الزكية, أثرت على روح طيبة, على روح شفافة, على روح شفافة, على روح طيبة زكية. أطل أثر حسد وعيون من نساء حاسدات حاقدات ظالمات طاغيات باغيات, أطل يا ربنا أسحارهن, أطل يا ربنا أسحارهن, أتينا بها أكلنا وشربنا بهذه الأسحار ودفننا ورششنا. أطل يا ربنا هذه الأسحار على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى التعطيل عن زواجه, على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى التعطيل عن زواجه وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن, أطل أثرا من نسوة حاسدات يريدنا قتلا لنا يريدنا قتلا لنا ودمارا ونارا وشنارا, يريدنا عارا يريدنا فتنة يريدنا عارا يريدنا فضيحة وفتنة, يريدنا ألما فينا ووجعا مستديما. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن, فتحسبنا على نسوة ظالمات ساحرات حاسدات حاقدات طاغيات باغيات, ذهبنا للسحار وفعل السحار بهن ما يفعلوه لأجل سحر عظيم. أنت حسبنا على ساحر وساحرة ومن ذهب إليهما من نسوة الرجال ونسوة من رجال ونسوة من صبيان وصبيات ظالمين وظالمات. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن, أطل أثرا عظيما يا ربنا من نساء حاقدات حاسدات ظالمات, أثرنا على الجسد الطاهر, أثرنا على العقل الرزين والفكر السديد, أثرنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة,

اسمك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد انك على ذلك قديرون بالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا ورب الطيبين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون نظرت لا أمة وعيون نظرت حارة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى وجه جميل وعلى روح طاهرة ذكية. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صفراء باقع لونها صفراء صفراء باقع لونها تسر الناظرين. ثم نظر ثم عبس وبسر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فتبارك الله رب العالمين على جمال الروح والجسد على جمال الوجه وصوركم فأحسن صوركم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فتبارك الله رب العالمين. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ خاشعة خاشعة فتبارك الله رب العالمين على الجمال على البياض وعلى صورة وعلى صورة جميلة حسنة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا فقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين وصوركم فأحسن وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه سنا برقه يذهب بالأبصار فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته وصوركم فأحسن صوركم رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه سنا برقه سنا برقه تبارك الله على البياض والجمال تبارك الله على البياض والجمال على حسن خلق وخلقه على حسن خلق وخلقه فتبارك الله رب العالمين. قلنا حاك لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال تبارك الله على الجمال بسم الله على الجمال على جمال الروح والخلقة على جمال الخلق على جمال الوجه على جمال الوجه والجسد فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بيضاء لله بيضاء لله بيضاء فإذا هي بيضاء هي بيضاء هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين للناظرين بيضاء هي بيضاء هي بيضاء هي بيضاء للناظرين هي بيضاء للناظرين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين صفراء صفراء فاقع لونها فاقع لونها فاقع فاقع لونها تسر الناظرين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم زاد وزاد إن الله اصطفى اصطفاه عليكم وزاد وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم يختص برحمته من يشاء فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه سنا برقه سنا برقه يذهب بالأبصار فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه سنا برقه سنا برقه سنا برقه سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة أبصارهم أبصارهم غشاوة. أطل يا ربنا أثرا عظيما على البصر يا ربنا من أثر الحسد والعين يا ربنا والسحر سبب غشاوة على البصر سبب غشاوة على البصر سبب غشاوة على البصر. أطل يا ربنا أطل أثرا عظيما يا ربنا على بصر العائن والعائنة على بصر العائن والعائنة سبب غشاوة عظيمة عليه فأصاب بعينه ونظرة يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق البرق البرق يخطف أبصارهم. فتبارك الله على البياض على البياض على الجمال على الجمال على البهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى لبس جديد وعلى ذوق ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع. فتبارك الله رب العالمين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد يكاد يكاد والبرق يخطف يخطف أبصارهم يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أطل يا رب الأثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة وعي وعي وعي وعي قوية قوية قوية قوية. أطل يا رب الأثر عين عين عين عين ونظرة نظرة نظرة نظرة صابرة نظرة نظرة من ناظر وعين من عارف ذكر وأنثى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار صرفت أبصارهم تلقاء صرفت صرفت أبصارهم صرفت أبصارهم. تبارك الله تبارك الله حينما صرفت أبصار العائنين والعائنات والحاسدين والحاسدات والناظرين والناظرات عليها وعلى جمالها وبهائها وشياكتها ونظارتها ورشاقتها وعلى حسن ذوقها وعلى حسن اختيارها. فتبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله صرفت أبصارهم في القاء صرفت صرفت أبصارهم صرفت أبصارهم في القاء في القاء صرفت صرفت أبصارهم صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب. يكاد سنا برق سنا برق سنا برق يذهب بالأبصار يكاد سنا برق سنا برق يذهب بالأبصار. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فإذا هي شاخصة شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة شاخصة فإذا هي شاخصة أبصار شاخصة شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة شاخصة أبصار شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة شاخصة أبصار شاخصة أبصار شاخصة أبصار أبصار أبصار شاخصة شاخصة شاخصة شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا. فتبارك الله فتبارك الله على الجمال على الجمال على ما وهبه الله على ما وهبه الله على ما وهبه الله على ما وهبه الله على ما وهبه الله على ما وهبه الله من جمال وشياكة وأناقة ورشاقة وذوق الرفيع وذوق الرفيع وذوق الرفيع فإذا هي شاخصة شاخصة أبصار الذين كفروا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار لا تعمل أبصار تبارك الله تبارك الله يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة وعين وعين وعين وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياكة وعلى سجفين والقامة وعلى الجمال والبهاء والجمال جمال جمال وبهاء ونظارة والسياكة وأناقة ورشاقة حطي هذا الأثر حطي يا ربنا هذا الأثر أثر حسد حسد حي حي حي حي حي قوي قوي جديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ارض يا ربنا ترى حسد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد على الوجه على الوجه على الوجه المليح ارض يا ربنا ترى حسد حسد وعيد حسد وعيد على وجه مليح وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه مليح وجه مليح وجه مليح يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة مسفرة مسفرة خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة ناعمة ناعمة ناعمة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أتخذناهم سخريا أم داغت أم داغت عنهم الأبصار زاغت عنهم الأبصار فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم خاشعة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم أبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم يكاد سنا برقه سنا برقه يذهب بالأبصار ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أصل يا ربنا أثر حسد حسد شديد العيون حسد شديد وعيون على وجهه على وجه مليح جميل وعلى شعر كثيف طويل وعلى جسم وقامة وعلى روح لطيفة وعلى روح أنيقة. بطل ما كانوا يعملون يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن لستن كأحد من النساء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله رب العالمين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وإذا بلغت فهو يشفين. اللهم شفاني يا ربنا من العين والحسد. شفاء يا ربنا شفاء من العين والحسد. أثرت على الرأس أثرت على المخ المخيخ أثرت على مرافق الإحساس أثرت على الجمال والبهاء والنظارة أثرت على الجلد والشعر والظفر أثرت على الروح أثرت سببت عصبية ونرفزة آلاما وأوجاعا وأمراضا. يا ربنا هذه العقدة اهل العقدة يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية من أذال عيون قوية وعليها جن عاشق الجمال عاشق الروح عاشق الشعر عليك به يا ربنا عاشق قد شغفها حبا عليك بالعاشق عليك يا ربنا بالعاشق عاشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة عاشق الروح الطيبة الزكية النقية عاشق الجسد النظيف الزكي تبارك الله بسم الله ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا أطل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك بسم الله من شره وضره ومكره وعقده وعشق بسم الله يرقي الرهب ويعلم ما في الأرحام أطل يا ربنا علمني يا ربنا للمعشوقة من عاشق في جسدها غالب أتى عن طريق حسد وأين أتى عن طريق عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أتى عن طريق عين حاقدة قاتلة ممرضة فعشق الجسد ويشم ويضم ويؤذيها ويؤذيها ويعتدي عليها ويضاجع لامستم النساء ولا تقربوهن ولا تقربوهن لا تقربوهن لا تقربوهن. تقربوا ولا تقربوا. يا الله اقضي يا ربنا ترى حسد حسد عين عين وعشق عشق اقضي يا ربنا هذا العشق اقضي يا ربنا عقد العشق العشق في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم على قربه لها على قربه لها. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. الله اكبر الله اكبر. يا ربنا هذه العقد في رحمها في رحمها على التهيج على التهيج على التهيج على التهيج على على على على على اتيانه لها على اتيانه لها على اتيانه لها على على على جماعه لها على جماعه لها في غره في الم في غلبه. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي قيامه الله بسم الله ارقي قيامه الله يا معشوقه يا معشوقه من جن ظالمين. الله اكبر الله اكبر. معاذ الله معاذ الله عليك بالعاشق يا ربنا عليك عليك يا ربنا بالعاشق عاشق عاشق ظالم ظالم ظالم ظالم خفيف الدني خفيف الدني. اتعطر في حسد وعيش اتعطر في سحر سحر ونظرة قديمة نظرة قديمة نظرة قديمة وعيون عيون عيون عيون وحسد جديدة. اتعطر في سحر جديدة اتعطر في سحر قديمة وهو ساحر عليك به يا ربنا السحر ان الله سيبطره. الله اكبر الله اكبر. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. اطل يا ربنا هذا الاثار واحل يا ربنا هذه العقد لعاشق لعاشق عشق الجمال والبهاء عشق الروح عشق الجنس عشق الجنس عليك به يا ربنا. فرق فرق فرق بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا ربنا هذا الاثار واحل يا ربنا هذه العقد. الله اكبر. واحل يا ربنا هذه العقد عقد عشقيه عقد عشقيه عقد قويه عظيمة شديدة يا ربنا في راسها في الراس في الراس على المخ والمخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في البطن بطن بطن بطن وفي الرحم وفي الرحم ويعلو ما في الأرحام في البطن في البطن في البطن في البطن يظهر به ما في بطونهم وفي الرحم وفي الرحم ويعلو ما في الأرحام. الله أكبر. ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلو ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر السحر المأكولة والمشروبة. اطل يا ربنا كل سحر اطل سحر انس وجهنم اطل يا رب سحر عاشق في الجسد اطل يا رب سحر عاشق في الجسد اطل يا رب سحر بقية لا تبقي ولا تذر. الله اكبر. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليها وعلى اهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله

واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا ربط في الرأس وفي سائر الجسد ربط في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الجوار في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع في الرأس في الرأس على البلاء والمرض والوجع في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس فك المربطة يا ربنا فك مربطة في الرأس من مرافق السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون ونظرة وأثر عيون عيون ونظرة وإخل يا ربنا العقاد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس على دم متجلط وعلى صديد يا ربنا يا ربنا وأثر على إشارات المخ وأثر على إشارات المخ أثر على العصب على العصب الله أكبر احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس على السمع والبصر على السمع وعلى البصر احلي يا ربنا عقدا في الراس احلي يا ربنا عقدا في الراس احلي يا ربنا عقدا في الجسد الجسد مربوطه مربوطه في الراس وفي الجسد احلي يا ربنا المعقود فك يا ربنا المربوطه فك يا ربنا المربوطه فك يا ربنا المربوطه من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس فك يا ربنا المربوطه فك يا ربنا المربوطه من الراس الراس الراس الراس الرأس الرأس وسائر الجسد وسائر الجسد وسائر الجسد من الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس وسائر الجسد وسائر الجسد وسائر الجسد في ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس من الرأس على الدوخة والصداع والألم وعلى شرود الذهن وعلى شرود الذهن وعلى غياب العقل وعلى غياب العقل وعلى الألم الشديد وعلى الألم الشديد وعلى الوجع العظيم وعلى الوجع العظيم فهي ربنا عقدا من الرأس هي ربنا عقدا في الرأس في الرأس قوية في الرأس مثبتة مغروزة في الرأس انزعها يا ربنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه العقاد انزع يا ربنا هذه العقاد انزع يا ربنا هذه العقاد فك المربطة يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقاد وفك المربطة يا ربنا مرابط السحر العظيم مرابط سحر أكل من شعار الرأس مرابط سحر مأكول مرابط سحر مشروب ومشموم ومشموم مرابط سحر مشموم مشموم في بخور وعطور في بخور وعطور ونباتات وأعشاب فهي ربنا هذه العقد فهي ربنا عقدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والألم في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والألم على الدوخة والصداع والألم احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس قوية قوية قوية متينة عظيمة في الرأس في الرأس على الجوار على الجوار على الدوخة والصداع والألم وعلى ضيم شديد وعلى وجع عظيم في الرأس في الرأس في الرأس في الهامة في الهامة في الناصية في الناصية في الصدغين في الصدغين في القرنين في القرنين في القرنين في القرنين وفي الأخذعين وفي الأخذعين احلي يا ربنا هذه العقدة في الرقبة في الرقبة احلي يا ربنا عقدا في الرقبة أثرت على الرأس قوية عظيمة شديدة احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والآلام احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد أصلها في الرأس